الصحراره. لكل سلطان بتسبحك الاكوان وبتعلن ابن يسوع مالك غالب على الدوام. لكل سلطان بتسبحك الاكوان وبتعلن ابن يسوع مالك غالب على الدوام. ليك سلطان تقدر تحرر القاسي، ليك سلطان تغفر بحب ذنوبك